انتبه هنا الدقة في التعبير، وكلام شيخ الإسلام يأتي نصه كاملا. قال مجرد توحيد الربوبية، ولم يقل أن توحيد الرب داخل في مفهوم لا إله إلا الله، لأن ثم قولين، قول هو قول الرسل والأنبياء، وهو أن لا إله إلا الله تدل على توحيد الربوبية، لكنها دلالتها على توحيد الربوبية لا بالمطابقة وإنما بدلالة التضمن. قوله مجرد توحيد الربوبية بمعنى أن لا إله إلا الله تدل على توحيد الربوبية بالمطابقة، بالمطابقة. ثم فرق بين الدلالتين، دلالة المطابقة دلالة أصلية اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، بمعنى أن لا إله إلا الله وضعت للدلالة على أنه لا خالق إلا الله، الجواب لا. دلالة لا إله إلا الله هل تدل ضمنا بمعنى أنها تدل على أنه لا معبود بحق إلا الله، وتدل في ضمن ذلك أن لا خالق إلا الله الثاني الذي جاءت به الرسل، هو الثاني، أن توحيد الربوبية داخل في توحيد الألوهية. حينئذ لا إله إلا الله تدل على أنواع التوحيد الثلاثة، لكن بدلالة المطابقة تدل على توحيد الإلهية الألوهية العبادة، وبدلالة التضمن تدل على توحيد الربوبية. ولذلك من دقة كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه عبر بماذا؟ مجرد توحيد الربوبية، يعني تجردت لا إله إلا الله في الدلالة على توحيد الربوبية، وهذا باطل. فإذا قال قائل لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، صار هذا المعنى باطلا، وصار هذا المعنى بدعة، كما يقول بعض المعاصرين لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، قل هذا باطل. لماذا؟ لأنه جعل مدلول لا إله إلا الله دلالة مطابقة على هذا المعنى الذي هو توحيد الربوبية، وإنما يقال من معاني لا إله إلا الله بدلالة التضمن لا خالق إلا الله. إذن حاصل أن لا إله إلا الله لها دلالتان، الأولى دلالة المطابقة لا تدل إلا على توحيد الإلهية، فمن زعم أنها تدل على توحيد الربوبية فقوله باطل ويعتبر بدعة وحدثا في الدين. الثاني أن لا إله إلا الله تدل بدلالة التضمن لا بدلالة المطابقة على توحيد الربوبية، وهو حق. ولذلك إذا قيل لك هل الرسل دعت إلى توحيد الربوبية، فلا شك أن الجواب نعم. وإذا قيل لك هل الرسل بعثت من أجل توحيد الربوبية، فالجواب لا. لماذا؟ لأن التوحيد الذي أرسلت من أجله الرسل هو توحيد الألوهية. فقوله مجرد هذا فيه إشارة إلى أن لا إله إلا الله تدل على توحيد الربوبية، لكن لا كما قاله أهل البدع، وإنما تدل على توحيد الربوبية بدلالة التضمن. قال وأنهم أي هؤلاء المتكلمة والمتصوفة إذا أثبتوا ذلك، يعني توحيد الربوبية، أن لا إله إلا الله تدل على مجرد توحيد الربوبية، إذا أثبتوا ذلك بالدليل، يعني الدليل العقلي، حينئذ أثبتوا غاية التوحيد، انتهى عندهم التوحيد، لم يبقى إلا ماذا؟ إلا أن يقول الله عز وجل الكون هذا له إله، له رب، له خالق، ثم يذهبون بالأدلة العقلية في إثبات ذلك. وأنهم إذا أثبتوا ذلك يعني بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، أي نهاية التوحيد. قال وأن من أقر واعترف بما يستحقه سبحانه من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه عنه، وأقر أنه سبحانه خالق كل شيء يعني دون ما سواه، فهو الموحد. يعني من أتى بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات عند المتكلمة والصوفية أنه هو الموحد، غاية التوحيد، كمل عنده التوحيد. وتوحيد العبادة لا يعرفونه، توحيد الألوهية لا يعرفون، الصوفية ومن نحو لا يعرفون توحيد العبادة، ولذلك يقعون في الشرك الأكبر، ثم لا يسمونه ماذا؟ لا يسمونه شركا. لماذا؟ لأن التوحيد نقيضه الشرك. فإذا كان التوحيد محصورا في الربوبية والأسماء والصفات صار نقيضه ماذا؟ الشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات. أين الشرك في العبادة؟ لا يوجد، لأنه ليس عندهم توحيد عبادة. كذلك حينئذ إذا وقعوا في الشرك الأكبر من صرف العبادة لغير الله عز وجل لا يسمى ذلك شركا، لأن التوحيد الذي هو الأصل وتوحيد الألوهية هذا لا وجود له عندهم. قال فهو الموحد يعني على زعمهم. قال شيخ الإسلام رادا عليهم بل لا يكون بل هنا للإبطال، يعني أبطل وانتقل، انتقل وأبطل، بل لا يكون العبد مسلم موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده ويقر أنه وحده، يعني أنه سبحانه وحده هو الإله المستحق للعبادة. إذن رد التوحيد هنا لا إله إلا الله إلى توحيد العبادة. ولذلك لا إله، إله فعال بمعنى مفعول، فيفسر بماذا؟ بالمعبود. إذن لا إله إلا الله لا معبود، فإذا فسر بلا خالق لا مالك لا نافع لا حاكم فقد انحرف عن التوحيد. قال ويقر أنه وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادته وحده لا شريك له. هذا كلام رحمه الله تعالى واضح بين، يدل على أن الموحد لن يكون موحدا إلا إذا تحقق بتوحيد العبادة. لا يسمى موحدا في الشرع إلا إذا تحقق بتوحيد العبادة. فإذا أقر بتوحيد الربوبية وأقر بتوحيد الأسماء والصفات لا يسمى موحدا في الشرع، بل لابد أن يضيف إلى ذلك أن يعتقد أن الإله المستحق للعبادة هو الله عز وجل وحده. قال ويلتزم بعبادته وحده لا شريك له. يلتزم بمعنى أنه لا يعبد غير الله عز وجل، فإن عبد غير الله وصرف أنواع من العبادة حينئذ هل تحقق في وصف التوحيد؟ الجواب لا. وهذا من أعظم الأدلة تدل على بطلان القول بكون من وقع ممن ينتسب إلى الإسلام وقع في الشرك الأكبر بحذافيره ثم يقال هو مسلم لكنه يعذر به بالجهل، يقول هذا قول باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة والإجماع. وأعظم ما يدل على ذلك ما نحن فيه وهو تفسير التوحيد. شيخ الإسلام هنا يقول لن يكون موحدا حتى يلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. حينئذ يرد السؤال، هذا الذي يعبد القبر أو صاحب القبر هل التزم بعبادة الله وحده لا شريك له؟ الجواب لا. إذن كيف يقال هو مسلم لكنه وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه؟ هذا القول باطل. هذا الكلام الذي ذكره هنا كلام مختصر لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وموجود في دلء التعارض وهو كلام مؤصل. قال رحمه الله تعالى التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله. لابد أن يأتي بالقول وإلا لا يسمى موحدا. ثم هل القول كاف؟ الجواب لا. لابد أن يعرف المعنى الصحيح وليس المعنى المنحرف، ولابد أن يعمل بمقتضى الكلمة، ولابد أن لا يأتي بناقض لها. لن يكون مسلما إلا بهذا. كل مسلم ولو كان عاميا، ليس هذا من خصائص العلماء وطلبة العلم، لا، لابد أن يقول لا إله إلا الله ثم لها معنى، لابد أن يعتقد معناها، ثم لابد لها مقتضى أن يعمل بمدلولها، لأن التوحيد ليس علما فقط. التوحيد علم وعمل كالإيمان، علم وعمل. فإذا وجد العلم فقط دون العمل فليس بموحد. ولذلك قال يلتزم بعبادة الله ولابد أن يفعل. وهذا من الأدلة كذلك في هذا الموضع على أن الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان، لأنه إذا اعتقد بقلبه ولم يعمل قط عملا خيرا حينئذ كيف يقول عبد الله؟ كيف صار معبودا؟ لن يكون معبودا إلا إذا عبد. لابد أن يفعل، لابد أن يعمل. فإذا انتفى العمل حينئذ كيف يصير معبودا؟ كيف يصير مألوها؟ انتفى التوحيد وانتفى عنده الإيمان. قال رحمه الله تعالى التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله. الشيخنا نقرأ كلام الأصل ليس في الكتاب. قال إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله فلا يعبد إلا إياه. ها، فإذا عبد غيره انتقضت الكلمة. واضح الكلام؟ ليس فيه أين الشبهة؟ أين الشبهة؟ ليس فيه أدنى اشتباه. لا إله إلا الله لن يتحقق له هذا القول إلا إذا عبد الله وحده دون ما سواه. وهذا كلام شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى، كلام صريح بأن يشهد أن لا إله إلا الله فلا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وذلك أي توحيد العبادة يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، من الأسماء والصفات. ولذلك توحيد الربوبية عند أهل السنة والجماعة يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. دلالات لابد من دراستها، التضمن مطابقة دلالة الالتزام. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. والذي عبد غير الله قد اتخذ ماذا؟ إلهين اثنين، لأنه عبد الله تعالى وعبد غيره. إنما هو إله واحد، فإياي فارهبون. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، أطلق الكفر على الشرك. وقال تعالى: واسأل من أرسل من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال: وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا، لابد من القول، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. هذه خاصة بمن؟ بالعلماء وطلاب العلم، أم أنها عامة للعوام كذا؟ لابد من القول: كفرنا بكم. إذن الكفر بالطاغوت ليس من خصائص العلماء ولا طلبة، بل هو عام، فلابد من ذلك بالتنصيص. قال: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال: وهذا في القرآن كثير، يعني دلالة الآيات على ماذا؟ على توحيد الإلهية، وأن معناه إفراد الله تعالى بالعبادة، وأنه ما من نبي إلا أرسل بهذا المعنى. إذن لم يدع الله عز وجل أحد من الناس كائن من كان أن يدخل في مفهوم التوحيد، بل أمر بالتوحيد، بل خلق الخلق لأجل التوحيد، وأنزل الكتب لأجل التوحيد، وأرسل الرسل لأجل التوحيد، ثم يدعه للناس الجهم الصفوان ومن على شاكلته؟ قل لا، بل بين مفهوم التوحيد وما ينقض التوحيد وهو الشرك الأكبر ونواقض الإسلام. قال رحمه الله تعالى: وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. قال رحمه الله تعالى: فإن الرجل، حكم على من؟ على الشخص، ليس على القول وليس على الفعل، انتبه. فإن الرجل يعني الشخص، فإن الرجل، لأن الناس إذا قرأوا مثل قال لا، مراد ماذا؟ قول والفعل. إذن هذا تكفير نوعي لا تكفير عيني، هذا باطل. الأصل في حمل كلام أهل العلم بل في القرآن والسنة على التكفير العيني للنوعي، هذا الأصل فيه. ولذلك قررنا فيما سبق من كلام شيخ الإسلام وكلام غيره أن التكفير العيني لا يشترط فيه تحقق الشروط وانتفاء الموانع إلا في المسائل الخفية، وما عداها فليست هذه القاعدة بمضطردة، بل طردها يعتبر من البدع وليس من كلام السلف البتة. دل ذلك على أن الأصل في الكفر وتنزيله هو العين وليس النوع. من قال كذا أو فعل كذا حينئذ نقول الأصل فيه أنه ينزل على قائله وفاعله. قال: فإن الرجل لو أقر بما يستحق الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا. من هذا؟ الرجل الذي سبق، عن الشخص الذي أتى بكمال توحيد الربوبية وأتى بكمال توحيد الأسماء والصفات لم يكن موحدا، ليس موحدا. لماذا؟ لأنه داخل في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الإيمان المراد به هنا الإيمان اللغوي وليس الإيمان الشرعي، لأن الإيمان الشرعي لا يتم إلا بالإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة وسائر أنواع الإيمان. حينئذ إذا أتى ببعضه ولم يأتي بالبعض الآخر لو سمي إيمانا فهو باعتبار ظنه أو باعتبار المعنى اللغوي، وأما باعتبار المعنى الشرعي فلا يسمى إيمانا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الكل ها يعتبر كافرا إذا آمن بالبعض وكفر بالبعض، ما حكمه؟ يعتبر كافرا. إذن إيمانه الذي هو متعلق بالبعض هذا ملغي، لا يعتبر شرعا. فلو آمن بالقرآن كله وأنكر سورة واحدة ما حكمه؟ كافر، مرتد عن الإسلام. أين ذهب إيمانه بسائر القرآن؟ كفرته من أجل السورة وقد آمن به سائر القرآن؟ قل نعم. لماذا؟ لأن الإيمان الشرعي له حقيقة، يجب أن يؤمن بجميع تبي جميع القرآن، فإن بعض وجزأ قلنا هذا التبعيض والتجزئة ليست شرعية، حينئذ لا ينفع ذلك. كمن آمن بجميع الرسل وكفر بنوح عليه السلام، قد كفر به بالرسل كلهم؟ قل نعم كفر بالرسل. وإيمانه بالأكثر وكفره بالأقل، هل الأقل يقضي على الأكثر؟ نقول نعم. إذن إذا آمن بالبعض وكفر بالبعض لا يعتبر إيمان. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فإيمان بالربوبية وبالأسماء والصفات لا ينفعهم إذا وقعوا في الشرك. قال هنا: لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له، والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد، كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه، لم يعرفوا حقيقة التوحيد. إذن الأشاعرة لا يعرفون حقيقة التوحيد، فكيف يقال من أهل السنة والجماعة؟ هؤلاء نقول أصلا له ليس من أهل الإسلام، ليس من أهل السنة والجماعة، لكن لا نريد أن ندخل في متاهات. فنقول الأصل في من اعتقد هذا المعنى أنه ليس موحدا، ليس موحدا. وإذا لم يكن كذلك حينئذ نقول هذا ليس من أهل السنة والجماعة، فكيف يقول بأن الشعر من أهل السنة والجماعة؟ لم يعرف التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يعرفون ذلك، لا قادر على اختراع إلا الله. هذا الذي يحكون عن أبي الحسن وأتباعه، قال لم يعرفوا حقيقة التوحيد عن الذي جاءت به الرسل الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مشرك العرب كانوا مقرين، يعني بما قر به أبو الحسن الأشعري والأشاعرة، لا فرق بينهم بتة. فالمشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة الأشاعرة لا فرق بينهم البتة، هي بعينها، لأنهم يعتقدون أن مدلول التوحيد لا إله إلا الله هو توحيد الربوبية، وهذا قد أقر به المشركون. إذا ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهم البتة. قال فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين. هذا كلام من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كانوا يقرون المشركون العرب يقرون بتوحيد الربوبية وكانوا مشركين، إذن يجتمع ماذا؟ الشرك الأكبر، وينتفي عنهم وصف التوحيد وينتفي عنهم وصف الإيمان مع كونهم قد آمنوا بربوبية الباري جل وعلا وأسمائه وصفاته. قال فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال طائفة من السلف تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، هذا توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية. لو أقره واكتفى بهذا قال هذا هو الدين وهذا هو التوحيد، حينئذ ينفعه؟ لا ينفعه. لماذا؟ لأنه لم ينفع من كان سابقا له. قال فيقولون تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره. قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون إلى قوله فأنى تسحرون. قال رحمه الله تعالى فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له. إذا أقر بتوحيد الربوبية لا يلزم من ذلك أن يكون هذا باعتبار الواقع، باعتبار الواقع لا يكون عابدا. فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، داعيا له دون ما سواه، راجيا له، خائفا منه دون ما سواه يوالي فيه ويعادي فيه ويطيع رسوله ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه. قال: وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء وابتغوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم قال: ولهذا كان من أتباع هؤلاء، يعني الذين فسروا التوحيد توحيد الربوبية، من الأشاعرة ومن نحى نحوهم كالصوفية وغيرهم، من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر، لأنه لا يناقض التوحيد عندهم، يسجد للشمس ويسجد للقمر ويعتقد أن خالق الشمس هو الله عز وجل، إذن ليس بمشركا، يعتبر ماذا؟ يعتبر موحدا. فصرف العبادة لغير الله عز وجل هذا يعتبر شركا أكبر، ولو لم يعتقد أنه شرك، إذ ليس بلازم في تنزيل الحكم عليه أن يعلم أنه شرك. قال: من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها، يعني يذبح ويتقرب إليها، ثم يقول إن هذا ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي، فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. قال: ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال في موضع آخر: وكلمة الشهادة التي دعا إليها الرسل لا إله إلا الله تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، يعني توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وشيخ الإسلام كثيرا ما يقسم التوحيد إلى نوعين، وهذا التقسيم لا يخالف التقسيم الثلاثي، ويدل عليه مقولته هذه، وهي أن كلمة التوحيد تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، يعني على ما جرى عليه الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فليست وهابية كما يقول بعض الزنادقة المشركين أن هذا من كيس محمد الوهاب رحمه الله تعالى، أرادوا إبطال توحيد الألوهية ليجعلوا التوحيد محصورا في نوعين اثنين فقط، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فلما جاء بهذا النوع ودعا إليه وبين أنه حقيقة التوحيد ناقض دينه الذي هو الشرك، حينئذ أرادوا إبطال ذلك، قالوا هذا بدعة من كيسه رحمه الله تعالى، وهذا هو مسبوق بل دلالة القرآن تدل على ذلك.